في المرحلة الثانية من مراحل هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها. وصلنا في مادة عمدة الأحكام إلى كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز من الكتب المهمة في أبواب الفقه، وهو من الكتب الطويلة. إذا تأملنا في كتب الفقه، سواء أكانت كتب الفقه المتعلقة بالحديث، يعني كتب فقه الحديث، أو أكانت الكتب أم كانت الكتب المتعلقة بالفقه المجرد، فكتاب الجنائز من الكتب الذي يحوي مسائل كثيرة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز بقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. قبل الحديث قال المصنف: كتاب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة أو جنازة، يعني المفرد يصح فيه فتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، كسر أفصح. والمقصود بالجنازة الميت. وقيل إن المقصود بالجنازة إذا كانت بفتح الجيم الميت، وإذا كانت بكسر الجيم فالمراد بذلك النعش وعليه الميت، المراد بذلك النعش وعليه الميت. المسألة الثانية: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وهذه الصلاة تعرف عند أهل العلم بصلاة الغائب، لأن النجاشي لم يكن حاضرا، كان في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واختلف أهل العلم في حكم صلاة الغائب وفي التفصيل فيها، والذي تدل عليه الأدلة وهو الأرجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن صلاة الغائب لا تصلى إلا في حال وجود ميت بأرض لم يصلى عليه فيها. إذا مات مسلم بأرض لم يصلى عليه في تلك الأرض فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من قال إن صلاة الغائب تكون لأهل الفضل ونحو ذلك، فهذا يمنع منه تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي لا أعلم أنه نقل أن المسلمين في خارج المدينة صلوا عليه صلاة الغائب، وكذلك أصحابه من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا في حال النجاشي الذي لم يصلى عليه. ولذلك كان هذا هو الأرجح إن شاء الله. وأما ما يحصل في هذه الأزمان من الصلاة على الغائب وهو ليس من أهل الفضل، وإنما مثلا لأنه من أهل مثلا منصب معين أو كذا، فهذا لا أصل له، هذا الأمر لا أصل له. المسألة الثالثة: في هذا الحديث ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وجمهور أهل العلم بل نقل الاتفاق على ذلك، على أن التكبيرات على صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وهل يزاد عليها أم لا يزاد؟ هذه المسألة فيها خلاف. قلنا إن الأكثر من أهل العلم على أنه لا يزاد على الأربع، وأن الميت يكبر عليه في صلاة الجنازة أربع تكبيرات لا يزاد عليها. ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن أنه زاد على الأربع تكبيرات، وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ولذلك يجوز أن يزيد المصلي أو يزيد الإمام في تكبيرات الجنازة بعض الأحيان على 4 تكبيرات، ولكن أكثر ما ورد وأصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 4 تكبيرات. ويقال في هذه التكبيرات بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت دعاء بإخلاص وبرجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتجاوز عنه، ثم تكبر التكبيرة الرابعة ويسلم الإمام والمأمومون تسليمة واحدة على اليمين. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد في السنة، يعني له أحاديث أخرى تشهد لمعناه. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة، أن طبعا هذا الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة أن امرأة كانت تقم المسجد يعني تنظفه فماتت فدفنوها، وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها، صلى عليها يعني عند قبرها. وكذلك جاء في صحيح، جاء في الصحيح عن أنس في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن. إذن هذه 3 أحاديث كلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وهذه الأحاديث تفيد جواز الصلاة على القبر عند القبر، تفيد جواز الصلاة على القبر عند القبر، ولو كان وإن كان صاحبها قد صلي عليه، فإن المرأة التي كانت تقوم المسجد دفنوها بعد أن صلوا عليها، ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها. وأما حديث لا تصلوا إلى القبور فالمراد بذلك الصلاة التي فيها الركوع والسجود، وليس المراد بذلك صلاة الجنازة. هل تحد المدة في الصلاة على القبر؟ هل هناك حد للمدة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، بعض أهل العلم حد المدة بشهر، فما زاد على شهر لا يصلى عليه، والتحديد في هذا يحتاج إلى دليل صريح، يعني الدليل الذي فيه ليس صريحا في المنع على ما زاد عن شهر، ولذلك يصلى على الميت ولو كان بعد شهر، في ترجيح بعض أهل العلم استدلالا بأنه ليس هناك ما يمنع، ليس هناك دليل صريح يمنع ذلك. ولكن هنا تنبيه نبه عليه بعض المحققين من أهل العلم بأن الأصل ليس الصلاة على القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى على القبور كثيرا، ولذلك قالوا إذا كان المرء بينه وبين الميت قرابة أو صداقة، أو مثلا يكون من الذين يحرصون على الصلاة على هذا الميت فيما لو كان حاضرا، يعني هذا الآن المصلي الذي يريد أن يصلي على القبر فاته أن يصلي عليه حين صلوا عليه يعني وقت صلاة الجنازة، فإن كان هذا المصلي ممن كما أسلفنا بينه وبينه قرابة، مثلا كان في سفر وصلي على هذا الميت وأتى من السفر فأراد أن يصلي عليه فذهب إلى قبره فصلى، مثل هذا لعله هو أولى ما يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الأمر مطلق بحيث يعني مثلا أي واحد يريد أن يدخل على أي قبر باختيار هكذا ويريد أن يصلي عليه فهذا يحتاج إلى دليل يعني يعضد مثل هذا العمل. الحديث التالي قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. النسخة التي عندكم فيها سحولية ولا ما فيها؟ طيب لعله بعض النسخ فيها وبعض النسخ لا فيها. كل حال الحديث في البخاري ومسلم، الحديث في الصحيح فيه سحولية كفنا في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف. نعم، من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. والمراد بذلك، المراد بذلك في شرح معاني الحديث أو معنى الحديث 3 أثواب يمانية بيض سحولية. أولا الأثواب، تقدم معنا معنى الثوب سابقا، وأنه ليس المراد بذلك الثوب ذو الأكمام، وإنما المراد بذلك الثوب الذي هو قطعة من القماش مثل التي تلبس في الإحرام، ويعني الذي يتخذ إزارا ورداء، الذي يتخذ إزارا ورداء. وقولها سحولية، السحولية هذه نسبة إلى قرية باليمن أو منطقة باليمن اسمها سحول، وبعضهم نسب يعني نسب هذه الكلمة سحولية إلى البياض، أن المراد بذلك البياض. حتى من نسبها إلى بلدة في اليمن قال هي ثياب بيض نقية. أما القميص فهو الثوب ذو الأكمام، والعمامة هي التي توضع على الرأس. إذن كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، والكرسف هو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. وعلى هذا يستحب أن يكفن الميت في 3 أثواب بيض، يستحب أن يكفن الميت في 3 أثواب بيض نقية البياض، نقية البياض. لكن هل يجوز أن يكفن في أقل من ذلك؟ عندنا الحديث الذي يعني بعد حديثين، عندنا حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في 2 ثوب. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، يدل على جواز التكفين في أقل من 3 ثياب، وعلى أن المستحب والأفضل هو التكفين في 3 أثواب كما في حديث عائشة. الحديث التالي عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال أشعرنا أو حقوه فقال أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو 7، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. هذا الحديث يعتمد عليه أهل العلم في بيان صفة غسل الميت، وفيه تفصيل إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للنساء حين غسلنا إحدى بناته صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية في صحيح مسلم تدل على أن المقصود هنا أن يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، وكل أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في حياته إلا من، نعم نعم إلا فاطمة، إلا فاطمة رضي الله عنها، ولم يطل بقاؤها كثيرا بعد أبيها صلى الله عليه وسلم. المراد بالحق الإزار، والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي فوق الشعار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. تغسيل الميت من المسائل في هذا الحديث، تغسيل الميت فرض كفاية، ومن المعلوم المتفق عليه بين المسلمين أن غسل الميت من الأمور المشروعة في الإسلام، ولذلك لا بد في بلاد المسلمين إذا مات ميت أن يغسل، ويستثنى من ذلك الشهداء، يستثنى من ذلك الشهداء كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما أسلفنا يبين صفة غسل الميت، وأن الميت يغسل وترا ولا يكتفى بأقل من 3 غسلات، ويبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، ويكون الغسل بماء وسدر. وبعض أهل العلم ومنهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى يقولون إن لم يوجد السدر يستعمل أي منظف من المنظفات، الصابون مثلا، يعني بماء وصابون من هذه المنظفات، لأنه يحصل به المقصود، مثل ابن قدامة يقول المقصود بالسدر التنظيف، مقصود به التنظيف، فيغسل الميت بماء وسدر أو ما ينوب عنه، يغسل 3 أو 5 على حسب الحاجة إن رأيتن ذلك. فأحوال الموتى تختلف بالغسيل على حسب ما يرى المغسل من الحاجة، ويبدأ كما أسلفنا باليمين وبمواضع الوضوء، ويختم هذا الغسل، الغسل الأخيرة، يجعل مع الماء كافورا، قالوا لأجل الطيب، لأجل أن يكون آخر شيء قبل أن يوضع في قبره شيء من الطيب، وقالوا إنه كذلك مما يطرد الديدان عن الميت، والله تعالى. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، الوقص كسر العنق. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى الرواية التي قال فيها المصنف: ولا تخمروا وجهه، هذه رواية عند الإمام مسلم، وهي رواية قد اختلف في صحتها، وقد أعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأعلها غيره من أهل العلم، ومنهم البيهقي رحمه الله تعالى. فالبخاري قال: الصحيح لا تخمر رأسه، وهذه الرواية يترتب عليها حكم، هذه الرواية يترتب عليها حكم، لأن أهل العلم الذين صححوا هذه الرواية قالوا إن هذه الرواية تدل على أن من محظورات الإحرام تغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى وجهه، وهذا لأنه محرم. والذين لم يصححوا هذه الرواية قالوا إن الوجه لا تعد تغطيته من محظورات الإحرام، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. الأرجح أن تغطية الوجه لا تعد من محظورات الإحرام، فإن هذه الرواية يعني صحتها مطعون فيها، طعن فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الترخيص في تغطية المحرم وجهه، وأما الممنوع فهو تغطية الرأس، ممنوع هو تغطية الرأس. من المسائل في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، استدلوا بهذا على أن تحنيط الميت مستحب لغير المحرم، والمقصود بذلك أخلاط من الطيب توضع للموتى. التحنيط هو استعمال أخلاط من الطيب توضع للموتى. وفي هذا الحديث من المسائل أن الميت يبعث على ما مات عليه، ومثل هذا مات على عمل صالح فإنه يبعث عليه يوم القيامة، فيبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. النساء نعم يغطين وجوههم، ورد عن صحابتي عن أناس من الصحابة، ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغطي وجوهنا، وكذلك ورد عن غيرها، لكن فيها تفاصيل، فيها تفاصيل من ناحية الإلصاق أو عدم الإلصاق وكذا، النقاب هو الممنوع. طيب الحديث التالي عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المراد بقول أم عطية ولم يعزم علينا، المراد بذلك أنه لم يؤكد النهي ولم يشدد النهي في ذلك، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعد اتفاقهم في الجملة على أن النساء نهوا عن اتباع الجنائز إلا أنهم اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة، فذهبت الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن النهي هنا للتحريم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لأن الأصل في النهي التحريم. قالوا وأما قول أم عطية رضي الله تعالى عنها ولم يعزم علينا، قالوا فهذا هو من قبيل تفسيرها وفهمها رضي الله تعالى عنها، وليس صارفا لأصل النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور أن النهي هنا للكراهة، قالوا إن الصارف هو قول أم عطية رضي الله تعالى عنها، وفهمها بأن النهي لم يكن مشددا ومؤكدا في ذلك. الحديث التالي في هذه المسألة أو في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. المقصود بخير تقدمونها إليه، خير تقدمونها إليه، المقصود بذلك أن المؤمن يبدأ نعيمه من القبر، المؤمن يبدأ نعيمه من القبر، فيفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره، وهذا من نعيم المؤمن. ولذلك قال أهل العلم إن القبر خير للمؤمن من الدنيا، وهذا قبل المستقر في النعيم في جنة الخلد للمؤمنين. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن جنازة مرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال المستريح العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر أو الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث المسألة الثانية، أخذ أهل العلم أن المستحب أن تسرع أن يتم الإسراع في تجهيز الجنازة. وهل المراد بأسرع بالجنازة المراد الإسراع في المشي بعد أن تحمل على الأكتاف، أو المراد بالإسراع بالجنازة الإسراع في التجهيز، ومن ذلك أن يعني يسرع بالمشي في وضعها عند القبر، يعني بعد الصلاة في وضعها أو في المشي حتى توضع في القبر؟ هذان قولان لأهل العلم. واستدل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم، أن المراد بالإسراع هنا الإسراع في المشي بعد الصلاة على الجنازة حتى توضع في القبر. ولكن لو قلنا بترجيح هذا المعنى، فهذا يدل كذلك على أن الإسراع بتجهيز الجنازة مطلوب أيضا. إذا كان في هذه المسافة يطلب الإسراع في المشي حتى توضع الجنازة، فكذلك ما قبل ذلك يعني يسرع في تجهيز الجنازة. ولذلك لا ينبغي تأخير الميت إذا مات، فهو ما بين أن يكون ينتظر خيرا، فمن ظلمه أن نمنعه ونؤخره عن هذا الخير، وإما أن يكون شرا فلا خير في إبقائه، والخير في أن يتخلص من هذا الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم. طيب، لعلنا نكتفي بهذه الأحاديث هذه الليلة. وكما تقدم في بداية الدرس، يعني باب الجنائز فيه مسائل كثيرة وفيها حديث متنوعة ومتعددة، وحتى المسائل التي ذكرها المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى هنا ليست مستوعبة لكل مسائل ولا لكل أحاديث كتاب الجنائز. مثلا لو نظرتم في بلوغ المرام ستجدون أحاديث أكثر، ولو نظرتم في المنتقى لابن تيمية ستجدون أحاديث أكثر، وكذلك في سائر كتب السنة، في كتب السنن مثلا سنن أبي داود ستجدون الأحاديث كثيرة، كذلك في البخاري عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، بالنسبة لدرس الاعتقاد، درس الاعتقاد هذه الليلة ليس هناك درس، إن شاء الله سيكون الدرس يوم الجمعة، فنكتفي بما أخذنا في هذه الليلة، ولقاؤنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة، وكما تعلمون غدا ليس هناك شيء. الآن بالنسبة للنتائج، الذي لم يأخذ نتيجته أعطيه النتيجة الآن إن شاء الله قدر المستطاع. طيب، بالنسبة للذي سجل حتى يعطيه الإشراف، يقطع التسجيل الآن حتى يكون التسجيل خاصا بالدرس.